دام تقرأ وأنت ترى تعتقد النهاية ما صح صلاتك من الفاتحة، وإذا كنت ترى أنها ليست آية من الفاتحة فصلاتك صحيحة، إذا كنت ترى أنها ليست آية صلاتك صحيحة، وإذا ترى أنها آية ولم تقرأها تعتقد هذا يكون طالب علم أو استفتيت من يفتيك بهذا ولم تقرأها والنهاية ما صح صلاتك، وإن كنت تعتقد أنها يعني ليست من الفاتحة أو قلت إذا لم تكن طالب علم قلت من أفتاك بأنها ليست بأنها ليست آية أو بأنها آية على حسب إيش حسب اعتقادك أو استفتائك إذا كنت لست من أهل العلم، إذا كنت تعتقد وتبين لك أنت طالب علم أو استفتيت بأنها آية ولم تقرأها ما صح صلاتك، وإذا كنت تعتقد وحسب ما تبين لك أنها ليست آية فلا أضرك، إذا كنت تعتقد أنها آية ولم تقرأها ما صح صلاتك، إذا كنت تعتقد أنها ليست آية ولم تقرأها صلاتك صحيحة. نعم. أظن السفيان الثوري. السفيان الثوري. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما قرأها الجهلية يمكن يقرأها سرا، قد يقرأها سرا ويجهر، يعني ما يجزم بأنه لم يقرأها. نعم تكره قراءة قراءته ولا الجهر بها، يعني ما يرون أنها من الفاتحة، هذه ما آية مستقلة للفصل بين السور أو آية من أول كل سورة، على الخلاف مثل هذه خلاف مشهور. نعم على كل حال هم مرتبطون الإمام المأموم، ولكن كذلك لا يجزم لأنه يحتمل الإمام يقرأه سرا ما يدري عن الإمام، الشافعي يجهر بها. نعم نعم إيه مثلها. نعم مثلها يعني حسن صلى في المطور شيخنا في كلام طويل، لكن ذكرتم الفوائد المستنبطة من سورة الفاتحة. أي طيب كلام حسن الله أحسن الله إليكم. قلتم في هذه السورة العظيمة فوائد كبيرة وكثيرة، منها إثبات توحيد الربوبية في قوله رب العالمين، أحسن الله إليكم، وثانيا إثبات توحيد الألوهية في قوله الحمد لله، والثالث إثبات توحيد الأسماء والصفات في قوله الرحمن الرحيم، الرابع إثبات الحمد لله بجميع أنواعه وصنوفه، وأن المحامد بجميع أصنافها هي ملك لله، وجميع أنواع المحامد لله ملكا واستحقاقا، خامسا تعظيم الله وتمجيده سبحانه وتعالى وإرشاد العباد إلى الثناء عليه، السادس إثبات عدد من الأسماء لله وهي الله الرحمن الرحيم الرب المالك الملك، السابع إثبات المعاد والجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، الثامن وجوب إخلاص العبادة لله وإخلاص